تكلمني أنا هالحين مو فاضي ولا عندي ترى استعداد أسمع أي حكي فاضي. رجاء لا تكلمني أنا هالحين مو فاضي ولا عندي ترى استعداد أسمع أي حكي فاضي. تبيني أو تبي غيري أو تفكر بتغيير. في نفسي تعبت وما بقالي شي بحسب شو اللي ضيعته وش اللي بعمري باقيلي. أنا مشغول في نفسي تعبت وما بقالي شي بحسب شو اللي ضيعته وش اللي بعمري باقيلي. بصلح كل غلطاتي وبحسب كل خطواتي. بصلح كل خايف يضيع العمر يا عمري على الفاضي. أنا خايف يضيع العمر يا عمري على الفاضي وأنا والله مو فاضي تراني الحين مو فاضي. يسأل على أخباري ولا ويني. فيني هم مو عادي ولا حد عارف إيش فيني. مو لاقي أحد يسأل على أخباري ولا ويني. بعيش بدنيتي مرتاح وبنسى كل شي راح. بعيش بدنيتي مرتاح وبنسى كل شي راح. ويمكن حاضري